حبها أكثر من العام، وعام مضى واستقبل العام حبه، ما هو بيوم بس في كل الأيام، حبه بقلبي كل يوم احتفل به. Oh, how-